السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلم تكد تلك الأيام العشرة الفاضلة أن تهل علينا حتى كادت أن تولي عنا وتنصرف، وهذه طبيعة الأيام الفاضلة، بل هي طبيعة الأيام بصفة عامة. يمضي على العبد أيامه وسنونه، ينقضي فيها عمره، والمفلح هو الذي يغتنم تلك الأوقات فيتقرب بها إلى الله عز وجل ويعمرها بالطاعات، والخاسر هو الذي يضيع عمره، يضيع رأس ماله في هذه الدنيا ويخرج منها ولم ينتفع بما من الله عليه بعمره كله، لا سيما تلك الأوقات الفاضلة الشريفة من العمر التي جعلها الله عز وجل رحمة على العباد، بالذات هذه الأمة الفاضلة التي فضلها الله عز وجل وجعلها أقصر أعمارا وأفضل أعمالا مما جعل الله لها من تلك المواسم الفاضلة التي يضاعف الله لها فيها الحسنات، والتي يشرع لها فيها من أنواع القربات ما يتقربون به إلى الله عز وجل. شرع الله عز وجل عبادة الحج لتكون موسما عاما للمسلمين، ولتكون مجمعا من أعظم مجامعهم يقيمون فيه ذكر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله عز وجل. شرع الله عز وجل تلك العبادة الشريفة الفاضلة لإعلاء ذكره سبحانه وتعالى، ولكي يجتمع المسلمون يذكرون ربهم ويوحدون ربهم ويعلنون إجابتهم لنداء ربهم سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله عز وجل بالعباد أن لم يجعل هذا واجبا في كل عام، لأن في هذا نوع من المشقة ونوع من الحرج رفعه الله عز وجل عن هذه الأمة، فجعل الله عز وجل الحج عبادة العمر، ولكنه سبحانه وتعالى شرع لجميع المسلمين من أدرك منهم الحج ومن لم يدركه أن يجعلوا هذا الموسم موسما للطاعة. ولما كان الحجيج يقصدون بيت الله الحرام، وشرع الله عز وجل لهم أماكن معينة عندها يشرعون في التلبية، عندها يشرعون في الدخول في نسكهم، عندها يشرعون في إعلاء ذكر الله عز وجل، شرع الله عز وجل لأهل الأمصار نظير ذلك، أنهم حينما يروا هلال ذي الحجة وقد أقدمت تلك العبادة وقد أوشكت على أن يأتي ميقاتها، فليجعلوا هذه الأيام أياما للعمل الصالح يعلون فيها ذكر الله عز وجل، يذكرون ربهم سبحانه وتعالى، وينوعون في أنواع الطاعات من صيام وقيام وصلاة لله عز وجل، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه العشر، أيام يجتهد فيها المسلمون لكي يشاركوا إخوانهم الحجيج في عبادة الله سبحانه وتعالى، في الاجتهاد في عبادة الله، في إعلاء ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم جعل الله عز وجل أشرف هذه الأيام العشر هو آخرها، حيث تكون عبادة الحج قد اكتملت بفضل الله تبارك وتعالى. وحتى يستمر المسلمون في سعيهم على طاعة الله عز وجل وحرصهم على عبادته في هذه الأيام العشر، فجعل الله عز وجل آخر هذه الأيام يوم التاسع ويوم العاشر هم أفضل هذه العشر، بل هما أفضل أيام السنة على الإطلاق، وأحدهما أفضل من الآخر على خلاف بين العلماء أيهما أفضل، هل هو يوم عرفة أو هو يوم النحر، وكلاهما يومان فضلهما الله عز وجل، فجعل يوم عرفة يوم يجتمع فيه الحجيج، لا يكون هناك اجتماع شامل لجميع الحجيج في صعيد واحد، يذكرون الله عز وجل ويلبون نداء ربهم سبحانه وتعالى إلا في ذلك اليوم. وجعل يوم النحر هو يوم الحج الأكبر الذي تكون فيه معظم مناسك الحج، والذي يكون فيه شكر الله عز وجل على ما رزق هذه الأمة من أنواع النعم الدينية والدنيوية، عما من به عليها من نعمة التوحيد، ومن نعمة هذا الشرع الكامل، ومن نعمة بهيمة الأنعام وغيرها. فكان يومان من أفضل أيام العام ينبغي على العبد أن يستعد لهما. ولذلك لما أقسم الله عز وجل بهذه العشر الأول من ذي الحجة، أقسم معها قبلها وبعدها بهذين اليومين بصفة خاصة، أقسم الله عز وجل بفجر يوم النحر، وأقسم بالوتر من هذه الأيام العشر وهو يوم التاسع، وبشفعها وهو يوم العاشر، وبليلة العاشر إذا انصرمت وانقضى الوقوف بعرفة، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، أوقات فاضلة من هذه العشر، أو أقسم بالعشر كلها، ثم أقسم بفجر يوم النحر، وأقسم بيوم عرفة، وأقسم بيوم النحر، وأقسم بانصرام ليلة النحر على وجه الخصوص، لأنها من أفضل ليالي العام، ولأن فيها توسعة شرعية وسع الله بها على هذه الأمة، حيث جعلها امتدادا ليوم عرفة، فحري بالعاقل أن يغتنم تلك الأوقات. فإن لم يكن من هؤلاء الذين وفدوا إلى الله عز وجل، وإن لم يكن من هؤلاء الذين سيقفون هذا الموقف العظيم، فلا أقل من أن يكون من جملة الطائعين، فلا أقل من أن يكون من جملة الراغبين إلى الله عز وجل. يقدم يوم عرفة بإذن الله تبارك وتعالى، وهو يوم من أفضل أيام السنة إن لم يكن أفضلها على الإطلاق، في قول بعض أهل العلم يوم شرفه الله عز وجل يوما من الأيام، يوم أن أنزل فيه الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في عشية يوم عرفة في عام حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اختار الله عز وجل يوما لإنزال هذه الآية، كان يوم جمعة وكان يوم عرفة. ولذا لما جاء اليهود إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذاك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: والله إني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي ساعة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشية يوم عرفة في يوم الجمعة في حجة الوداع جمع الله عز وجل لهذه الآية عيدين اجتمعا فيها لكي ينزلها الله عز وجل على هذه الأمة، فهي من أعظم المنن التي من الله بها على هذه الأمة، نعمة إكمال الدين وإتمام النعمة على هذه الأمة. فضل الله عز وجل ذلك اليوم بأن جعله هو اليوم الذي ينزل الله عز وجل فيه هذه الآية، وفضل الله عز وجل ذلك اليوم في كل عام حيث يجعله يوما للعتق من النيران، فلا يرى عتقاء للنيران أكثر مما يرون في هذا اليوم يعتقهم الله عز وجل من النيران. وقد شرع الله عز وجل لأهل الموقف أسبابا يتعرضون فيها لمغفرة الرحمن، وأسبابا يتعرضون بها للعتق من النيران، وهو أن يأتوا ربهم عز وجل شعثا غبرا، وأن يرفعوا أيديهم بالدعاء والابتهال إلى الله عز وجل. والله عز وجل هو أكرم الأكرمين، لا يرد سائلا سبحانه وتعالى، يباهي الله عز وجل بهم ملائكته، ينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول لهم انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وما يرى عتقاء عبيدا عتقاء للرحمن من النيران كما يرى في ذلك اليوم، يعتقهم الله عز وجل من النار ويغفر الله عز وجل لهم ويهب مسيئهم لمحسنهم، فضل من الله عز وجل ورحمة ونعمة بهذه الأمة ينبغي عليها أن تقوم بشكرها. ولم يشرع لهؤلاء، لم يشرع لوفد الرحمن أن يصوموا لأنهم ضيوف على الله عز وجل، يكرمهم الله عز وجل بأنواع النعم الدينية والدنيوية، ولأن لهم عبادة أخرى ربما زاحمها الصيام وربما عطلها الصيام، إن عبادتهم أن يبرزوا لربهم عز وجل في ذلك الموقف المهيب، وأن يجتهدوا في الدعاء، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى، وأن يذكروا الله عز وجل، والله عز وجل يغفر لهم لشعفهم وغبرهم وتحملهم المشقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. تركوا حظوظ أنفسهم، تركوا المخيط من الثياب، وتركوا أنواع الطرف والزينة، وتركوا شهوة النساء، ووقفوا لله عز وجل في هذا الموقف العظيم. وما دام أنهم قد تركوا شهواتهم لله فالله عز وجل يصيبهم بأعظم مما أرادوا وبأعظم مما طمعوا، تركوا هذه الشهوات لله سبحانه وتعالى. ولذا شرع الله عز وجل لأهل الأمصار ممن لم يكن واقفا هذا الموقف وممن لم يأتي ربه عز وجل شعثا غبرا، فشرع الله عز وجل له أيضا أن يترك من شهواته لله سبحانه وتعالى، فيصوم في هذه الأيام العشر لأنها من جملة العمل الصالح الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة يوم عرفة، لكي يشترك مع إخوانه الذين تركوا كثيرا من شهواتهم لله عز وجل وهم واقفون بالموقف شعثا غبرا، واقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهو أيضا يترك لله عز وجل شهوتي البطن والفرج تقربا لله عز وجل، فتتقرب الأمة كلها إلى ربها سبحانه وتعالى، فتعم المغفرة جميع هذه الأمة، فيغفر الله عز وجل للحجيج ذنوبهم فيرجعون من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، بينما يصوم أهل الأمصار تقربا لله عز وجل وابتغاء فضله، فيكفر الله عز وجل عنهم ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. هكذا يعم فضل الله عز وجل على هذه الأمة، وهكذا يكون موسم الحج موسم طاعة وعبادة لجميع الأمة، سواء من أدرك عبادة الحج أو من لم يدركها، ومن ثم تستحق الأمة جميعها أن تنال منحة يوم العيد، وأن تنال فضل يوم العيد، وأن تفرح بفضل الله عز وجل. فإن أعياد المسلمين إنما تكون فرحا بما أنعم الله عليهم بأنواع الطاعات والقربات. ولذا فقد شرع الله عز وجل هذه العبادة لأهل الموقف، وشرع تلك العبادة لهؤلاء الذين في الأمصار لكي تعمهم فرحة العيد، فرحة بنعمة الله عليهم بما من عليهم من أنواع الطاعات. فحري بكل عاقل أن يشغل ذلك اليوم بهذا الصيام الذي رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يشغل ذلك اليوم بذكر الله سبحانه وتعالى. فبينما يكون الحديد ما زالوا منهمكين في تلبيتهم لله عز وجل، لأنهم على فورهم أتوا إلى ركن الحج الأعظم الذي دعاهم إليه ربهم سبحانه وتعالى، فيستمرون في التلبية حتى ينقضوا من تلك الأركان العظيمة، ثم يشرعون في يوم النحر بعد أن يرموا جمرة العقبة الكبرى، يشرعون في تكبير العيد. إلا أن أهل الأمصار يشرعون في تكبير العيد من فجر يوم عرفة لكي يشاركوا إخوانهم الحجيج أيضا في هذه الشعيرة العظيمة. هؤلاء يلبون وهؤلاء يكبرون لله عز وجل، لأن هذا موسم لإعلاء ذكر الله، هذا موسم لكي يعلم المؤمنون في جميع أقطار الأرض أنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، وأنه لا عز ولا شرف لهم أفرادا كانوا أو جماعات إلا بهذا الذكر للرحمن، وإلا بالاتصال الدائم لهم بشرع الله تبارك وتعالى. هؤلاء يلبون وهؤلاء يكبرون، ثم يجتمع الجميع في دعاء الله عز وجل وسؤال الله تبارك وتعالى من فضله، يتعرضون لرحمة الله، يسألون الله عز وجل كل حاجاتهم الدينية والدنيوية، والعاقل هو الذي يجعل أكبر همه في الآخرة، فيسأل ربه عز وجل المغفرة، ويسأل ربه عز وجل العتق من النيران، ويتعرض لمغفرة الرحمن في هذا اليوم الذي جعله الله عز وجل يوما للعتق من النيران. فيشتركون في الدعاء ويشتركون في الذكر، كما قرن بينهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي على العباد أن يكثروا من الدعاء في يوم عرفة، لأنه من أفضل أنواع الدعاء. وينبغي عليهم أيضا أن يكثروا من الذكر، لا سيما أفضل الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا الدعاء الجامع الذي متى أمره العبد على قلبه فإنه يجدد عهد الإيمان أنه لا يعبد إلا الله، لا يحب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف إلا منه، يحب ربه سبحانه وتعالى، ويحب من يحبهم ربه عز وجل، ويبغض أعداء الله عز وجل، يحب من أحبهم ربه، ويبغض من أبغضهم ربه سبحانه وتعالى، يبغض كل كافر ومشرك في ذات الله عز وجل، لأنه سب الله سبحانه وتعالى، ولأنه نسب إلى الله عز وجل النقائص والعيوب. وكذا حتى إخوانه العصاة فإنهم يحب ما عندهم من إيمان، يحب ما عندهم من توحيد، ولكن يكرههم في ذات الله فيما فعلوا من أنواع المعاصي وفيما خرجوا على شرع الله عز وجل. لا إله إلا الله كلمة لابد أن يقولها العبد بلسانه وقلبه، لا سيما في هذا المجمع من أجمع مجامع المسلمين وأفضلها، أن يكرر هذا الذكر بقلبه قبل لسانه أنه لا يعبد إلا الله، ولا يوالي إلا في الله، ولا يعادي إلا في الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يعرف رابطة تربط بين عباد الله إلا أن يكونوا إخوانا في دين الله، سواء هؤلاء الواقفين على الموقف أو هؤلاء المتنافرين في جميع بقاع الأرض، عربيهم وعجميهم كلهم يقفون هذا الموقف، وكلهم يعظمون ذلك اليوم، وكلهم يرددون ذلك الذكر. هذه هي الرابطة الجامعة التي جعلها الله عز وجل رابطة بين المؤمنين عبر الزمان والمكان. فأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل الذكر هذا الذكر الجامع من الإقرار بالوحدانية لله عز وجل، والإقرار بالربوبية أيضا، وأنه له الملك سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل ما يمكن أن يراه العبد من تسلط الكافرين على المؤمنين إنما هو بقدر الله، والله عز وجل لا يعجزه شيء، له الملك سبحانه وتعالى، وله الحمد على شرعه، وله الحمد على قدره. فإنه إن أخر النصر عن المسلمين فلحكمة بالغة قضاها، ولأنه يريد منهم عز وجل أن يراجعوا أنفسهم، ولأنه يريد منهم عز وجل أن ينقوا قلوبهم، وأن يقبلوا بالله عز وجل على وأن يقبلوا على الله عز وجل بقلوبهم، وأن يملؤوها بتوحيد الله، وأن يملؤوها بالإيمان بالله عز وجل. هذا يوم عرفة الذي يظلنا بإذن الله تبارك وتعالى، علينا أن نعمره بهذا الذكر، وعلينا أن نعمره بتكبير العيد في أعقاب الصلوات. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. على كل عاقل أن يشغل ذلك اليوم بالصيام لله عز وجل، وأن يجعله صياما كما أراده الله، صياما عن الشهوات كلها محرمها قبل مباحها. فإذا كان يمسك عن تلك الشهوات المباحة في غير وقت الصوم طاعة لله عز وجل، فحري به أن يجعل ذلك اليوم تجديدا لعهد الإيمان مع الله، فيحفظ جوارحه من معصية الله، يحفظ لسانه من أن يتكلم بما يغضب الله، يحفظ أذنه من أن تسمع اللغو وأن تسمع الغناء والموسيقى، ويحفظ عينه من أن يصيبها لمم النظر هنا وهناك. يتعرض لمغفرة الله، ويتعرض لفضل الله عز وجل، ويدعو ربه عز وجل عسى أن يكون من جملة عتقاء الرحمن من النيران، وعسى أن يكون من هؤلاء المغفور لهم ذنوبهم. نسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فقد وردت بعض الآثار في فضل يوم عرفة فيها نوع من الضعف، إلا أنه قد صححها بعض أهل العلم فيها جملة من الفوائد، منها هذا الأثر العظيم الذي يبين كيف تكون تلك العبادة، وكيف يكون اجتماع الناس على عبادة الله تبارك وتعالى، وكيف يكون إقبالهم على الله سبحانه وتعالى سببا لمغفرة ذنوبهم، وسببا لنصرهم على أعدائهم. وإذا علمنا أن أعداء المؤمنين هو إبليس اللعين، وهو الذي يقود تلك الحرب على دين الله تبارك وتعالى، وهو الذي يؤجج تلك المعركة في مشارق الأرض ومغاربها، وهو الذي يستحوذ على أوليائه فيجعلهم أولا يرفضون دين الله عز وجل رغم ما فيه من الحجج الساطعة الناصعة القوية، ويجعلهم يستكبرون عن قبول الحق ويصرون على الشرك، يصرون على أن ينسبوا إلى الله عز وجل الصاحبة والولد، ويصرون على أن يكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يؤمنوا بهذا الدين الذي أقام الله عز وجل أنواعا من الحجج الباهرة الدامغة لكل عاقل متى تأمل فيها. ثم بعد ذلك يؤزهم على أن يتركوا الكفار من كل نوع ومن كل جنس، يتعايش الكفار فيما بينهم مع اختلاف عقائدهم ومع اختلاف دياناتهم، لا يعادي بعضهم بعضا، بل ربما كان في دين كل واحد منهم سبا لدين الآخر ونقضا له، ولكنهم مع هذا يتعايشون، ومع هذا يقبل بعضهم بالآخر، إلا أنهم يجتمعون على دين الله عز وجل، ويجتمعون على حرب دين الإسلام، ويجتمعون على محاولة النيل من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومحاولة النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبر محاولات متكررة عبر التاريخ تتكرر في كل يوم وفي كل حين وفي كل مرة. نقول إذا عدمنا الأسباب المادية على أن ندفع هذا الأذى عن دين الله تبارك وتعالى، فليكن أهم من هذا كله هو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، هو التقرب إلى الله عز وجل بأنواع الطاعات، والله عز وجل غالب على أمره، له الملك وله الحمد، سبحانه وتعالى يقضي ما يشاء، وإذا أراد سبحانه وتعالى أن يدفع عنا هذا الأذى دفع شريطة أن نلجأ إليه وأن نتوكل عليه وأن نريه من أنفسنا صدق إيماننا وصدق اعتصامنا بكتاب الله عز وجل. ثم إن طاعة الله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل والإقبال عليه يجعل الشيطان الذي هو قائد المعركة يولي منها بفضل الله عز وجل، كما ورد في بعض الآثار ما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر ولا أحقر من يوم عرفة لما يرى من نزول الرحمة والمغفرة إلا ما رؤي منه يوم بدر. قيل وما رؤي منه يوم بدر يا رسول الله؟ قال رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة في المعركة، يزع الملائكة في المعركة، هكذا يولي إبليس فارا حينما يسمع الأذان والإقامة، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فلا عجب أن يرى يوم عرفة كما أشارت تلك الآثار أن يرى صغيرا مندحرا حقيرا ذليلا لما يرى من هؤلاء الذين وقفوا يعلون ذكر الله عز وجل، لما يرى من هؤلاء الذين وقفوا يوحدون ربهم سبحانه وتعالى، ولما يرى من تنزل الرحمات، ولما يرى من تنزل المغفرة. إن أهم سلاح يواجه به الشيطان بني الإنسان لا سيما المؤمنين بدين الله عز وجل سلاح المعصية، يوقعهم في المعصية حتى لا يستحقوا نصر الله وحتى لا يستحقوا تأييد الله سبحانه وتعالى، وها هم يرجعون إلى ربهم، وها هم يستغفرون ربهم فيغفر لهم، وها هم يذكرون الله عز وجل ويجددون إيمانهم ويستعيدون ما يعرفون من توحيدهم. هذا يجعل هذا الشيطان ذليلا حقيرا، بل ربما فر إلى أقصى بلاد الدنيا. وها هنا قصة طريفة يذكرها بعض الوعاظ ولا يمتنع حدوثها، وهو أن رجلا أسيرا من أسار المسلمين كان أسيرا في بلاد الروم، ثم هرب وأخذ يتخفى لكي يرجع إلى بلاد المسلمين، فإذ به يرى منظرا عجبا، لقد رأى رجلا يأتي على بعير يجري به، وقد راعه هذا المنظر، إن الإبل لا وجود لها في بلاد الروم، فاستوقف هذا الرجل وقال له من الرجل؟ قال دعني وشأني. قال له بالله عليك أن تخبرني من الرجل فإني أرى عجبا. قال وما عجبك؟ قال أرى إبلا في بلاد الروم وهي لا وجود لها في بلاد الروم. قال أما وإذ أبيت فإني إبليس قد حضرت إلى المسلمين في عرفة أطلع عليهم فرأيت الرحمة والمغفرة وقد عمتهم، فيممت صوب بلاد الروم أسلي نفسي بما أسمع من الكفر بالله عز وجل وبما ينسب إلى الله عز وجل من الصاحبة والولد، فقد فر من هذا الموطن الذي يذكر فيه الله عز وجل، فر من هذا الموطن الذي يوحد فيه الله سبحانه وتعالى، فر من هذا الموطن الذي تنزل فيه الرحمة وتعم المغفرة، أراد أن يسلي نفسه، أراد أن ينتفس مرة ثانية، أراد أن يتعاظم بعدما صار صغيرا حقيرا ذليلا من كثرة ما يسمع من ذكر الله عز وجل، ولا إلى الشرك ولا إلى المعصية، يعيد انتعاشه بنفسه، يعيد تقوية نفسه، فإنه إنما يقوى حينما يجد أنه قد استحوذ على نصيب كبير من بني آدم، وحينما يجد أنه ما زال له نصيب وأنه ما زال له أتباع، فذهب إلى هؤلاء يسمع الشرك بالله عز وجل، ويسمع ما ينسب إلى الله عز وجل من الصاحبة والولد. ولكن للأسف في هذه الأزمان قد وفر كثير من المسلمين على إبليس اللعين تلك المسافة التي يقطعها لكي يخرج من بلاد المسلمين فارا إلى أقصى بلاد الدنيا، إلى حتى يسمع كلمة كفر، وحتى يسمع كفرا مستعلنا به، فإنه لا يمكن أن يوجد في بلاد المسلمين في الأزمان الفاضلة كفرا مستعلنا به، وإن كان الله عز وجل قد قال لا إكراه في الدين، وإن كان الله عز وجل قد أمر المسلمين أن يخلوا بين كل واحد وعقيدته، وإنما لم يأذن لهم أبدا إلا ألا يعلن إلا بتوحيد الله، ولا يستعلن إلا بدين الله تبارك وتعالى. متى مكن الله عز وجل للمسلمين فإنهم لا يسمحون إلا بأن يعلن التوحيد، وإلا بأن يدعى إلى دين الله تبارك وتعالى. يخلى من أراد الرجس والشرك بينه وبين نفسه وبينه وبين أهل ملته، يعبد ما يشاء وينسب إلى الله أنواع النقائص والعيوب كما يشاء، ولكن الأمة كأمة ولكن المجتمع كمجتمع يبقى ليس فيه إلا إعلاء ذكر الله، إلا إعلاء توحيد الله سبحانه وتعالى. والعجب كل العجب من أن تأتي هذه الأيام الفاضلة التي فيها تلك الرحمات وهذه المغفرة وتلك النفحات من الله سبحانه وتعالى، ثم يوجد من المسلمين من ينصرف عنها إلى تلك المشاهد الإبليسية التي فيها كفر بالله عز وجل، ونسبة النقائص والعيوب إليه، ونسبة الصاحبة والولد إليه سبحانه وتعالى، إما مشاركا وإما مهنئا وإما مستمتعا بأنواع من الفسق والفجور لا غرض له في الكفر، ولكنه له غرض فيما يستتبعه، فكل غناء بما فيه ينضح، وكأنه لم يعجبه هذا الطهر وهذا النقاء الذي يكون في مناسبات المسلمين من توحيد الله عز وجل، من تلبية الله سبحانه وتعالى، من تكبير الله عز وجل، من بر الوالدين وصلة الأرحام وإظهار البهجة والسرور بفضل الله وبرحمته وبنعمة الله على هذه الأمة، فإذ به يتطوفل على تلك الموائد الإبليسية، لأن روحها وقضبها هو الشرك بالله عز وجل، وهو نسبة النقائص والعيوب إليه سبحانه وتعالى. وأما ثمراتها فهي أنواع من الفسق وأنواع من الفجور وأنواع من المعاصي، ناهيك عن أنواع من طلب الدنيا بالآخرة ومن بيع الآخرة بالدنيا، فيتطفلون على تلك الموائد مشاركين أو مداهنين بدينهم طلبا لرضا غيرهم، وهذا والله لا يمكن أن يحصل به عزة لا في الدنيا ولا في الآخرة. حسبك أن تؤدي لكل ذي حق حقا، وحسبك أن لا تعتدي على من اختار لنفسه هذا الطريق، لأن الله عز وجل قد أخر الفصل بين العباد إلى يوم القيامة. وأما أن تداهن في دين الله عز وجل لا سيما إذا اجتمعت تلك المناسبات، مناسبات التوحيد ومناسبات الشرك، فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فاختر لنفسك في أي المناسبات تريد أن تكون، اختر لنفسك هل تريد أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اختر لنفسك هل تريد أن تقف ذليلا خاشعا بين يدي الله عز وجل، تسأل الله عز وجل المغفرة، وتسأل الله عز وجل العتق من النيران، وتسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. ونتحدى أنه يمكن أن يوجد عاقل فضلا عن مسلم يستطيع أن يفعل هذا في مناسبات كلها أنواع من الشرك والفسق والفجور. إن الذي يشهد أنواع الفسق والفجور ناهيك أن يكون فسقا وفجورا مرتبطا بأمور شركية، لا بد وأن يظلم قلبه، ولا بد وأنه يخجل من أن يناجي ربه وأن يسأل ربه سبحانه وتعالى. فاختل لنفسك في من أي الفريقين تريد أن تكون، ولا تظنن أبدا أن بوسعك أن تجمع بين الأمرين، فكل خطوة تخطوها في طريق تنقصك من الطريق الآخر. فأقبل على طاعة الله، وأقبل على أيام الله التي جعلها الله عز وجل موسما للطاعات، منارات للتوحيد، منارات لإعلاء ذكر الله سبحانه وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.